وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في الأحكام المرتبطة بالنكاح، وقد ذكرنا فيما سبق بأن أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. وذكرنا بأن شروط النكاح أربعة: التعيين والرضا والولي والشهادة. وذكرنا بأن هناك من الشروط ما هو صحيح إذا اشترطت المرأة دارها، ومنها ما هو شرط باطل إذا شرط ألا مهر لها، ومنها شرط يبطل النكاح وهو باطل إذا شرط أنه متى حللها فإنه يطلقها، أو أن يزوجه الآخر ابنته على أن يزوجه ابنته، وهو ما يسمى بنكاح الشغار، أو شرط مدة، وهو ما يسمى بنكاح المتعة. ومر بنا أيها الأحباب بأنه إذا حصل خلاف بين المرأة بين المرأة والرجل، وهو ما يسمى إذا نشزت أي تعالت وترفعت عليه ولم تؤدي ما يجب عليها نحوه، أو أدت ذلك متبرمة متكرهة متثاقلة، فإن هناك خطوات يمكن أن نتخذها إذا حصل ذلك: أولا الوعظ، التذكير، الإرشاد، النصح. فيمكن للرجل أو لغيره أن يعظها وأن يخوفها بالله مما يترتب عليها من الإثم نتيجة عدم الطاعة. إذا لم تجد الموعظة فإن الرجل يمكن أن يهجرها، والهجر إما أن يكون في الكلام وهذا يكون 3 أيام فقط، وإما أن يكون في المضجع وهذا ليس له حد محدد، فإما أن لا يبيت معها في فراش واحد، وإما أن يدير لها ظهره لعلها أن ترجع إلى الرشد وأن تعود إلى الصواب. إذا فعل ذلك ولم يجد شيئا فإنه يلجأ إلى عمل ثالث وهو الضرب، ولكن لا يكون بعصا ولا يكون بآلة حادة ولا يكون بما يوجد جرحا أو يؤثر عليها أو يوجد شجة أو غير ذلك، وإنما قال العلماء بعود أراكن أو بمنديل قطن، وهو إشعار بعدم الرضا، إشعار بعدم الارتياح لموقفها المتسلط، إما بعود أراك وإما بمنديل قطن، عل ذلك أن يكون نافعا ومجديا، أما أن يضرب بعصا فلا، وإنما بالمنديل، أو بعود الأراك حل لها أن ترجع إلى الرشد والصواب. إذا لم يجد ذلك شيئا فنحن نوكل ثقة يشرف عليهما. هي تقول مثلا قصر في حقي، هو يقول لم تؤدي ما أوجب الله عليها لي فنوكل ثقة ينظر الأمر ويعطينا الحقيقة. إذا لم يجد ذلك شيئا نلجأ إلى آخر ما يمكن، وهو أن نطلب من المرأة أن ترشح حكما ينوب عنها من أهلها إذا تيسر، ونطلب من الرجل أن يرشح من ينوب عنه من أهله إذا تيسر، ونطلب منهما أن يبذل ما يستطيع من نصح وإرشاد وتوجيه وإشعارهما بما يترتب على الفراق من أمور لا تحمد عقباها، ونطلب منهما أن يوافيانا بالنتيجة. فهم هذان الحكمان يدرسان القضية ويسمع من كل من الطرفين، ثم يكتب ما يمكن أن يكون مناسبا، فإن رأي الصلح فهو ما نسعى إليه، وإن رأي الفراق وأن الحياة الزوجية متعذر استمرارها أو حصلت منهما الوصيات بالفرقة، إما أن تكون على عوض، بمعنى أن يقول نرى أن يكون التفريق بينهما على مبلغ تدفعه له وقدره كذا، وإما على غير عوض، بمعنى يكون الفراق على غير عوض فما توصل إليه يكون لدى القاضي محل اعتبار ومحل نظر وتأييد منه، لأنهما أدرى بحال الزوج. مر بنا أيضا باب بعد باب النشوز وهو الخلع. أحيانا لا يكون هناك قضية ولا المرأة تمنع الزوج من حقه، وإنما تتثاقل في أدائه وترى أنها لا تطيق البقاء معه فتريد أن تفتدي بمال، وهو ما يسمى بالخلع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجة ثابت بن قيس وأو تردين إليه حديقته؟ قالت نعم، تريد أن ترد المال، وقالت لا أكره منه خلقا أو خلقا ولا دين، وإنما أكره أن أعود في الكفر بعد الإيمان، لأنها ترى أنها إذا قصرت في حقه لحقها الإثم واكتسبت ذنبا بسبب ذلك، فتريد أن تفتدي نفسها، وهذا ما يسمى بالخلع على مبلغ يتفقان عليه. ويكون الخلع المال هذا من المرأة أو من أجنبي إذا كان ذلك لمصلحة، إما أن يكون من المرأة نفسها تريد أن تبذل وتريد أن تخلص نفسها، وإما أن يكون المال من أجنبي ويكون ذلك لأجل المصلحة. أما إذا كان ليس لأجل مصلحة فلا، لأجل مصلحة أن يرى أن هذه المرأة عظم عليها بقاؤه وشق عليها استمرار الحياة الزوجية وثقل عليها ذلك وأثر على صحتها وعكر عليها صفوها، فيريد أن يساعدها لأجل أن تتخلص مما هي فيه من مشقة لأجل المصلحة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة يريد أن يبذل، قد يكون لأجل الضرر، لأجل أن تفتدي من زوجها ويطلقها، ثم بعد انقضاء العدة يتقدم هو أو يتقدم لها أو يتقدم غيره، فهذا لا يجوز. فالمال يكون منها أو من أجنبي إذا كان ذلك للمصلحة. قراءتنا في هذه الليلة يبين لنا المؤلف رحمه الله العبارات الصريحة في الخلع، والكنايات والكنايات في الخلع. فعندنا عبارة صريحة وعندنا كناية. الصريحة لا تحتاج إلى شيء، الكناية تحتاج إلى نية أو إلى سؤال أو إلى بذل مال أو ما هو يكون قرينة في أن المقصود بذلك هو الخلع. فالطلاق أيضا له عبارات صريحة وله كنايات. الوقف له عبارات صريحة وله كنايات. مر بنا الوقف، الطلاق سيأتينا إن شاء الله، لكن الوقف وصريحه وقفت وحبست وسبلت، والكناية تصدقت وحرمت وعفت، وقلنا تشترط النية مع الكناية أو اقتراض أحد الألفاظ الخمسة مع هذا السادس أو حكم الوقف. كذلك الخلع أيها الأحباب له عبارات صريحة وله كنايات، سيأتينا إن شاء الله العبارة الصريحة وهي لا تحتاج إلى شيء، وأما الكناية فتحتاج إلى نية أو إلى قرينة، إلى نية أو إلى قرينة. هل يجوز أن يطلب الزوج أكثر مما دفع؟ هل يجوز أن يطلب الزوج أكثر مما دفع؟ فلو دفع مهرا قدره 5000 والحياة الزوجية تعكرت ولا يمكن أن يكون هناك صفاء ولا يمكن أن يكون هناك ود ولا يمكن أن يكون هناك تفاهم، فأرادت المرأة أن تفتدي نفسها وأن تتخلص من هذا الزوج، فهل يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع حيث أعطاها 5 أم لا؟ المسألة خلافية بين العلماء على ما سيأتي تفصيله. هو دفع 5 والأولى أن لا يأخذ إلا ما دفع، وليس من المروءة أن يأخذ أكثر مما دفع، لكن هل يحرم عليه ذلك أم لا؟ الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال يحق له أن يأخذ أكثر مما دفع. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال يحق له أن يأخذ أكثر مما دفع. الإمام أحمد رحمه الله قال يكره له أن يأخذ أكثر مما دفع ولا يحرم ذلك. الإمام أبو حنيفة فصل في القضية فقال إذا كانت هي الراغبة ولم يقصر في شيء من حقها ولم يتهاون بأي أمر من أمورها فله أن يأخذ ما شاء، وأما إذا كان لا هي افتدت نتيجة التقصير الذي بدر منه والإهمال الذي اتصف به وعدم المعاملة الحسنة التي جابها به، فلا ينبغي له أن يأخذ أكثر مما دفع. فالمسألة الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي أجاز له أن يأخذ أكثر مما دفع. الإمام أحمد رحمه الله قال يكره له أن يأخذ أكثر مما دفع، لأن ذلك ليس من المروءة أن يدفع 10 ويطالب ب20، أن يدفع 7 ويطالب ب10، أن يدفع 20 ويطالب ب50، ليس من المروءة ذلك. وأما الإمام أبو حنيفة فقد فصل فقال إذا كان الطلب نتيجة إهمال من الزوج وتقصير منه وعدم قيام بالواجب فلا يحق له أن يأخذ أكثر مما دفع، وأما إذا كان لا الرجل لم يقصر في شيء من أمرها ولم يتهاون في واجب ولم يتكاسل عن حق من حقوقها، بل أداها على الوجه الأكمل، وإنما هي التي كرهته، فمن حقه أن يأخذ ما شاء، مع أن الأولى والأحسن والأتم والأكمل إذا كرهته ألا نتعجل بإنهاء القضية بالخلع، بل نتريث لعل الله أن يجمع بينهما على خير. فقد تكون المرأة أصابتها أو أصابها ما أصابها من نفور وبعد وتعثير من أراد تعكير الصف، فحينما ترجع إلى الرشد والصواب تجد أن بقاءها في عصمة زوجها ومع أولادها أخي أفضل لها وأحسن. فلذلك نتريث، لأن التريث فيه مصالح عديدة، وقد جربنا مرارا وتكرارا بأن التريث في قضايا الزوجية فيه مصالح متعددة، حيث أنه سرعان ما يعود أحدهم إلى الرشد والصواب ويرغب في الآخر وقد حصل منه نقرة في السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق. والخلع إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق. إذا قال طلقت زوجتي فلانة على مبلغ قدره 5000 فنعتبرها طلقة، إلا أن هذا لا يكون طلاقا رجعيا، وإنما تكتسب به المرأة الحرية الكاملة فتعتد وليس له مراجعتها. فإذا قال طلقت زوجتي على 10,000 ريال فهذا يعتبر طلاق خلع بلفظ الطلاق ويعد من الطلاق. إذا قال طلقت زوجتي فلانة اكتسبناها طلقة، لكن من حقه بعد ساعة أو بعد ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين إذا لم تنتهي العدة أن يقول راجعت زوجتي، أو أن يأتي بما يدل على المراجعة من مواقعة أو نحوها ويكفي هذا. لكن إذا كان على عوض فإنها تبين ولو طلقة واحدة، تبين بينونة صغرى، لأن عندنا بينونة نقول بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعندنا بينونة كبرى ملكت المرأة أمرها ولو أراد أن يعود إلى بعض فلا بد من إجراء عقد جديد. نعم. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق وقصده به الطلاق، طلاق بائن. إذا كان بلفظ صريح الطلاق فيعتبر طلاقا بائن، إذا كان بلفظ الكناية مع القصد يعتبر طلاقا بائن أيضا، لكن بينونة صغرى. نعم. لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها. نعم. وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء بأن قال قلنا طلاق بائن، لكن من حقه أن يتزوجها ما دامت في العدة، لكن من حقه أن يتزوجها بعقد جديد، لأنه لو كان طلاق فقط نقول لا يحتاج إلى عقد، لكن هذه إذا كان الخلع بلفظ صريح الطلاق فهو طلاق وليس طلاقا بائنا بينونة كبرى بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا، وإنما يمكن أن يتزوجها وإذا كانت في العدة بعقد جديد. نعم. بأن قال خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقا كان فسخا، يعني إذا قال خلعت بلفظ خلع أو فسخت أو افتديتك فهذه عبارات. نعم. لا ينقص عدد الطلاق إذا كان بلفظ الخلع لا ينقص به عدد الطلاق وهو فيه الفرقة، وإذا كان بلفظ الطلاق الصريح أو كناية الطلاق مع القرينة فإنها تحتسب طلقة ينقص به عدد الطلاق. ومعنى ذلك أيها الإخوة، إذا كان الرجل طلق زوجته طلقة وراجعها ثم طلقها أخرى وراجعها ثم خالعها، فإذا كان بلفظ الخلع جاز له أن يعود إليها بعقد جديد، وإذا كان بلفظ الطلاق لا يحل له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره. ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق بين المسألتين أننا في المسألة الأولى عندما قلنا يحق له قال طلق في المرة الأولى ثم راجع، وطلق في المرة الثانية ثم راجع، وفي المرة الثالثة بلفظ الخلع ولا نعتبره طلاق وإنما فيه التفريق أو فيه الفرقة فقط ولا يعد من الطلاق، ولا يعد من الطلاق لما يأتي من النص حيث أوضحت الآية بأن الطلاق مرتان، فإن طلقها يعني في المرة الثالثة فلا تحل له، وفي وسط الآية جاء فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، لا ينقص به عدد الطلاق. وثمرة ذلك أيها الإخوة، إذا قال زوجتي فلان طالق فلانة طالق ثم راجع، وقالت زوجتي فلانة طالق ثم راجع، ثم قال زوجتي فلانة طالق ب5000، نقول انتهى الموضوع لأنه جاء بالثالثة بلفظ الطلاق. لكن لو قال زوجتي فلانة طالق ثم بعد فترة زوجتي فلانة طالق ثم بعد فترة خالات زوجتي فلانة ب5000، نقول لو بعد المخالعة هذه بيوم يومين 10 أراد يرجع لها ممكن أن يرجع بعقد جديد. واضح لأن الفرق بالمسألة، أعيد لأن هذه مسألة مهمة. إذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق تنقص به عدد الطلقات، وإذا كان الخلع ليس بلفظ الطلاق فلا تنقص به الطلاق. بمعنى إذا قال زوجتي فلانة طالق ثم بعد راجع، ثم قال زوجتي فلانة طالق ثم راجع، ثم قال زوجتي فلانة طالق ب1000 عوض، نقول انتهى لأنك أتيت بالثالثة بلفظ الطلاق، فطلقتين مع طلقة المجموع 3. والله يقول في محكم التنزيل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما المسألة الثانية فقال زوجتي فلانة طالق ثم راجعها ثم بعد فترة قال زوجتي فلانة طالق، ثم راجعها، وبعد فترة قال خالعت زوجتي فلانة على 1000. بعد يوم يومين 10 رأى أن يعود إلى زوجته ووافقت، فيحضرون الولي ويعقد لهم، لأن الطلاق المعتبر الطلقة الأولى والثانية، أما الثالثة فهي بلفظ الخلع ولا تحتسب، وأما إذا كانت الثالثة بلفظ الطلاق على عوض احتسبت طلقة فلا تحل له، والحال هذه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. روي عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان، الطلاق مرتان يعني طلقة أولى وطلقة ثانية، ثم قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت بجاب الخلع، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل. فلو حسبنا قلنا الطلاق مرتان واحدة وبعدين فلا جناح عليهما فيما افتدت بهذا الخلع، فإن طلقها هذه الطلقة الرابعة ما في شيء طلاق أربعة، فلذلك احتسب الخلع بلفظ الخلع أو لا يحتسب طلاقا إلا إذا كان بلفظ الطلاق. فهذا هو تفسير ابن عباس حبر هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. الطلاق مرتان، طلقة أولى طلقة ثانية، بعدين فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا الخلع، بعدين فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلو حسبنا الخلع ثالثة فيكون فإن طلقها 4، وما عندنا 4 ما عندنا إلا 3. فلذلك إذا كان الخلع بلفظ الخلع وليس بلفظ الطلاق فإنه يأتي بالفرقات ولا يحتسب من الطلاق، يعني تملك المرأة نفسها ولا يعد طلاقا. نعم. فذكر تطليقتين والخلع وتطليق، فذكر تطليقتين الطلاق مرتان واحدة ثنتين، نعم، والخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به، نعم، وتطليقة ثالثة فإن طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له. فإذا احتسبنا الخلع طلاقا تكون رابعة وليس الثالثة. نعم. فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا. نعم. وكناية الخلع، وكنايته لأن عندنا الطلاق معروف له عبارات صريحة وعبارات كناية، والخلع أحد فرعي الفرقة، الفرقة تحصل بالطلاق، الفرقة تحصل بالخلع، فالطلاق له عبارة صريحة وكناية، والخلع باعتباره أحد فرعي الفرقة له عبارة صريحة وكناية. نعم. وكناية الخلع باريتك وأبرأتك وأبنتك، وهذا فدا، وهذا يكون فدا يعني افتدت نفسها وليس طلاقا. نعم. لا يقع بها إلا بالنية أو نعم. قرينة نعم. كسؤال وبذل عوض، ويصح بكل لغة من أهلها. إنسان ما يجد اللغة العربية يعرف اللغة الفارسية، يعرف الأردو، يعرف اللغة الهوسة، يعرف لغة كذا كذا، ما هو لازم باللغة العربية، أي عبارة تؤدي الغرض لها نفس الحكم. نعم. لا معلقة، لا معلقة، وش معنى لا معلقة؟ إن أعطيتيني كذا خالعتك، ما ندري تعطيه ولا ما تعطيه، إن أعطيتيني 1000 خالعتك، لا تقول، يقول خالعتك على المبلغ الذي اتفقنا عليه، يذكر المبلغ ويحدده خالعتك على كذا، خالعتك على إرضاع طفلي، خالعتك على نفقة الحمل الذي في بطنك، وهكذا. أما إذا كان معلق إن فعلت فقد لا ما يكون. نعم. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به. انتهت. إنسان خالع زوجته على 5000 ريال، يقول وخالعتك يا فلانة على 5000 ريال، وتقول هي قبلت مخالعتك على المبلغ الذي ذكر أو على المبلغ الذي سلمتك، فهذا هو عبارة الخلع. لكن لو خالعها على 5000 وسلمت المبلغ، هل يحق لها أن تتزوج غدا أو بعد غد؟ نعم. هل يحق لها؟ لا يحق لها إلا إذا كان لم يحصل بينهما دخول ولا خلوة، لأنه إذا ما كان بينهما دخول، إذا لم يكن هناك دخول أو خلوة فلا عدة عليها. لكن إذا كان عليها عدة وخالعها وقلنا لها